على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في باب صفة الحج والعمرة، لأن صفة الحج والعمرة مأخوذة عن الهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، حينما قال: خذوا عني مناسككم، فهي أمور توقيفية، ليس للإنسان أن يجتهد من عند نفسه، أي أن هذا أفضل أو ذاك أفضل أو هذا أتم وذاك أكمل، لا، بل عليه أن يقتدي بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، ويتتبع شرعه، وينفذ ما أمر به صلى الله عليه وسلم حينما قال: خذوا عني مناسككم. فذكرنا بأنه يأتي في اليوم الأول من أيام العيد، يوم العيد، بعد أن يرمي جمرة العقبة يأتي ويطوف، ويطوف بالبيت طواف الإفاضة أو طواف الزيارة. وقلنا بأنه لا يحتاج إلى أن يطوف للقدوم إذا لم يكن قد وصل مكة من قبل، بل طواف الإفاضة يكفي، ويتبعه بسعي إذا كان عليه سعي، بمعنى إذا كان متمتعا أو قارنا أو مفردا ولم يكن سعى من قبل. أما إذا كان متمتعا أو قارنا وسعى من قبل فسعيه يكفيه، وبعد جمرة العقبة ينحر هديه ويحلق رأسه، ثم يطوف بالبيت طواف الإفاضة أو طواف الزيارة، وبهذا يتحلل التحلل الثاني، أي التحلل الأخير، لأنه يحصل باثنين من ثلاثة، وهذه الثلاثة هي الرمي والحلق أو التقصير والطواف أو الطواف والسعي. فإذا فعل الثلاثة جميعا حل له كل شيء حتى النساء، وإذا فعل اثنين منها حل له كل شيء إلا النساء، يقول المؤلف: ثم يعود بعد ذلك إلى منى، يعني لا يبقى في مكة بل يعود إلى منى بعد أن يطوف طواف الإفاضة أو بعد أن يطوف طواف الزيارة. 172 أول صفحة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ويتضلع منه. لا، صفحة 100 ويتضلع منه. ويتضلع منه يعني من ماء زمزم، يشرب من ماء زمزم ويتضلع، لأن فيه الشفاء والعافية وفيه الري والشبع، فيدعو الله أن يجعله علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. نعم. ويرش على بدنه وثوبه. ويرش على بدنه وثوبه من أي شيء؟ من ماء زمزم، وهذا إذا ذهب إلى مكان البئر. أما من هذه الترامس المعدة للشرب فلا. نعم. ويستقبل القبلة ويستقبل القبلة ويدعو بما ورد. نعم. ويتنفس ثلاثة. نعم. ويدعو بما ورد. نعم. فيقول: بسم الله، اللهم اجعله لنا علما نافعا، اللهم اجعله يعني ماء زمزم. نعم. ورزقا واسعا. ورزقا واسعا. نعم. وريا نعم وشبعا نعم وشفاء من كل داء نعم واغسل به قلبي واملأه وشفاء من كل داء فيشربه الإنسان لإزالة ما به من سقم وإزالة ما قد اعتراه من مرض وإزالة ما لحق به من هم أو كرب أو غير ذلك نعم واملأه من خشيتك وحكمتك نعم ثم يرجع من مكة ثم يرجع يعني انتهى طاف وسعى وشرب من زمزم لا يبقى في مكة يرجع إلى منى نعم ثم يرجع من مكة بعد الطواف والسعي بعد الطواف والسعي يرجع إلى منى ويقيم بها يقيم بها يوم العيد ويومين إن تعجل أو يقيم بها يوم العيد وثلاثة أيام إن لم يتعجل نعم فيصلي ظهر يوم النحر بمنى فيصلي ظهر يوم النحر يصليها بمنى نعم ويبيت بمنى ثلاث ليالي ويبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وإن تعجل كفاه أو ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إن لم يتعجل نعم إن لم يتعجل وليلته وليلتين يعني إن تعجل بات في منى ليلتين ليلة الحادي عشر والثاني عشر وثلاث ليال إن لم يتعجل الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر نعم وليلتين إن تعجل في يومين نعم ويروي الجمرات ويرمي الجمرات في أيام التشريق يرمي الصغرى وهي التي تلي مسجد الخيف والوسطى التي بعدها وجمرة العقبة التي في آخر منى مما يلي مكة يرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق جميعا إن لم يتعجل ويرميهما في يومين إن تعجل نعم فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف نعم بسبع حصيات متعاقبات يفعل كما تقدم في جمرة العقبة نعم ويجعلها أي الجمرة يجعل الجمرة عن يساره وإذا ذهب إلى الوسطى يجعلها عن يمينه هذا من السنة يجعل الجمرة الصغرى عن يساره ويدعو ويجعل الجمرة الوسطى عن يمينه ويدعو وأما جمرة العقبة فهو يرميها بدون دعاء وتكون عن يمينه نعم ويتأخر قليلا بحيث لا يصيبه الحصى يتأخر لأنه لو بقي يدعو عند الجمرة الناس يضربون سيصيبه الحصى لكن يتأخر قليلا ويجعلها عن يساره وفي الجمرة الوسطى يجعلها عن يمينه وفي جمرة العقبة يجعلها عن يمينه أيضا وفي الصغرى والوسطى يدعو بعدهما وأما في جمرة العقبة فلا دعاء بعدها نعم ويتأخر قليلا بحيث لا يصيبه الحصى ويدعو طويلا لو رمى ووقف يدعو أو أصابه الحصى من الناس لكن يبتعد عن الزحام ويبتعد عن الرمي ويدعو يجعل الأولى عن يساره ويجعل الثانية عن يمينه ويجعل جمرة العقبة عن يمينه وفي الأولى والثانية يدعو بعدهما وفي جمرة العقبة لا دعاء بعدها نعم ويدعو طويلا رافعا يديه نعم لأن هذا وقت إجابة نعم ثم يرمي الوسطى مثلها نعم بسبع حصيات ويتأخر قليلا ويدعو طويلا ويجعلها عن يمينه نلاحظ أيها الأحباب الجمرة الأولى وهي الصغرى يجعلها عن يساره، الجمرة الوسطى يجعلها عن يمينه، ويتأخر في كلا الجمرتين ويدعو طويلا بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. نعم. ثم يرمي الوسطى مثلها بسبع حصيات ويتأخر. ثم يرمي الوسطى مثلها مثلها بسبع حصيات ويتأخر قليلا ويدعو طويلا لكن يختلف جمرة الوسطى عن الأولى، لأن الأولى يجعلها عن يساره والوسطى يجعلها عن يمينه. نعم. لكن يجعلها عن يمينه. نعم. ثم يرمي جمرة العقبة. ثم يرمي بجمرة العقبة بسبع كذلك ولا دعاء بعدها. نعم. ثم يرمي جمرة العقبة بسبع كذلك ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي. نعم. ولا يقف عندها لأنه ليس هناك دعاء. نعم. ولا يقف عندها، يفعل هذا الرمي للجمار الثلاث. نعم. على الترتيب والكيفية المذكورة. على الترتيب يعني الصغرى الوسطى جمرة العقبة، الكيفية الصغرى عن يساره، الوسطى عن يمينه، جمرة العقبة عن يمينه، الدعاء الصغرى فيها دعاء بعدها، الوسطى يدعو بعدها، جمرة العقبة لا دعاء بعدها. يفعل ذلك في الأيام الثلاثة أو في اليومين إن تعجل. يفعل ذلك في الأيام الثلاثة، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، إن لم يتعجل. وإن تعجل اكتفى بالحادي عشر والثاني عشر. نعم. في كل يوم من أيام التشريق. نعم. بعد الزوال. بعد الزوال مر بنا بأن جمرة العقبة يرميها الإنسان بعد منتصف الليل، أجاز عليه الصلاة والسلام للضعفاء أن يرموا بعد منتصف الليل، لكن جمرة العقبة هذه جمرة العقبة، لكن الجمرات الثلاث في الأيام الثلاثة لا يكون بعد منتصف الليل ولا بعد صلاة الفجر ولا ضحى، وإنما يكون بعد الزوال، لا يبدأ الرمي إلا بعد الزوال في أيام التشريق. وقد رمى عليه الصلاة والسلام بعد الزوال وقال خذوا عني مناسككم. نعم. فلا يجزئ قبله. يعني قبل أي شيء؟ قبل الزوال. يعني لو رمى ضحى أو رمى بعد الفجر أو رمى قبل الظهر، يعني قبل الزوال ما أجزأ. نعم. ولا ليلا لغير سقاط ورعاة. وقد أفتى العلماء بأنه يمتد نظرا للزحام وكثرة الناس والكثافة في الحجاج، أنه يجوز أن يرمي الإنسان ولو بعد غروب الشمس، يجوز له الرمي نظرا للكثافة ولكثرة الزحام ولكثرة عدد الحجاج، فأوله محدد لكن آخره ليس محدد. نعم. والأفضل الرمي قبل صلاة الظهر. الأفضل قبل صلاة الظهر عندما تزول الشمس، يعني عندما يدخل وقت الظهر وقبل أن يصلي الإنسان، هذا هو الأفضل للرمي. ولو رماها بعد صلاة الظهر أو بعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب جاز ذلك. نعم. ويكون مستقبلا القبلة في الكل الأفضل أن يكون مستقبلا القبلة. نعم. مرتب يعني ترتيب الجمرات الثلاث، الصغرى الوسطى جمرة العقبة، وجمرة العقبة في يوم العيد يرميها في الصباح أو بعد منتصف الليل، وجمرة والجمرة والصغرى والوسطى وجمرة العقبة في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لا يكون إلا بعد الزوال. نعم. أي يجب ترتيب الجمرات الثلاث على ما تقدم. نعم. فإن رماه كله أي رمى حصى الجمار السبعين كله في اليوم الثالث من أيام التشريق. هذه فائدة جديدة وفيها التسهيل واليسر على الناس، وديننا بحمد الله فيه اليسر والسهولة، فلا حرج فيه ولا مشقة. فيقول رحمه الله بأن الإنسان لو لم يتمكن يوم العيد ما رمى جمرة العقبة، جاء اليوم الحادي عشر ما تمكن أيضا، جاء اليوم الثاني عشر ما تمكن أيضا، جاء اليوم الثالث عشر ذهب ليرمي، يجزئه ذلك ولا دم عليه. لكن على الترتيب، لو لم يرمي في يوم العيد ولا في اليوم الحادي عشر ولا الثاني عشر، وإنما رمى للجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر، أجزأه ذلك بشرط أن يكون مرتبا. بمعنى أيها الأحباب، جاء شخص وقال إنني لم أتمكن لا في يوم العيد ولا في الحادي عشر ولا الثاني عشر واليوم الثالث عشر، نقول بعد الزوال، يعني في الصباح ما ليس هناك رد. قال نعم، بعد الزوال ماذا أفعل؟ نقول أولا ابدأ بجمرة العقبة، ابدأ بجمرة العقبة على أساس أنها عن أي يوم؟ عن يوم العيد، عن اليوم الأول، وارمها بسبع حصيات. طيب، ثم أرمي لليوم الثاني في مكان نقول لا، ماذا أعمل؟ اذهب إلى عند مسجد الخير وهناك الجمرة الصغرى، ارمها بسبع حصيات عن اليوم الحادي عشر وأكمل عن الثاني عشر. لا، اذهب إلى الوسطى وارمها بسبع حصيات عن اليوم الحادي عشر، واذهب إلى العقبة وارمها بسبع حصيات عن اليوم الحادي عشر، ثم ارجع إلى مسجد الخير عند الجمرة الصغرى وارمها بسبع حصيات عن اليوم الثاني عشر، ثم الوسطى بسبع حصيات عن اليوم الثاني عشر، ثم جمرة العقبة بسبع حصيات عن اليوم الثاني عشر، ثم ارجع مرة أخرى إلى منى وارمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات عن اليوم الثالث عشر، والوسطى بسبع حصيات عن اليوم الثالث عشر، وجمرة العقبة بسبع حصيات عن اليوم الثالث عشر، وبذلك اكتمل الرمي. لكن لو قال ما دام جمرة العقبة برميها ثلاث مرات أو أربع مرات عن يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، سأرميها أربع مرات في مكاني، ثم أذهب إلى الصغرى وأرميها أربع مرات في مكاني، ثم أذهب أو ثلاث مرات، ثم أذهب إلى الوسطى وأرميها ثلاث مرات في مكاني، نقول لا، لا بد من الترتيب. بمعنى أن ترمي جمرة العقبة عن اليوم الأول، ثم ترمي الوسطى والصغرى، ثم ترمي الصغرى والوسطى والعقبة عن الحادي عشر، والصغرى والوسطى وجمرة العقبة عن الثاني عشر، والصغرى والوسطى وجمرة العقبة عن اليوم الثالث عشر، وبذلك اكتمل الرمي. نعم، هذه العبارة. فإن رماه كله أي رمى حصى الجمار السبعين كله في اليوم الثالث من أيام التشريق. إذا رمى حصى الجمار وعددها سبعون حصات، لم يتمكن من رميها إلا في اليوم الثالث عشر. نعم. أجزأه ذلك بشرط نعم أجزأه الرمي أداء نعم لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي نعم ويرتبه بنيته نعم فيرمي لليوم الأول ويرتبه لابد من الترتيب ويرتبه بنيته نعم فيرمي لليوم الأول بنيته نعم ثم يرمي لليوم الأول وهو يوم العيد بالنية نعم ثم للثاني ثلاث ثم للثاني عشر ثلاث ثم للثالث عشر ثلاث نعم ثم للثاني مرتبا نعم وهلم جرا كالفوائت من الصلاة كالفوائت من الصلاة. ما معنى العبارة هذه أيها الأحباب؟ كالفوائت من الصلاة يعني جاء إنسان وقال أنا نمت متى؟ قال نمت بعد صلاة الفجر ولم أستيقظ أو نمت قبل صلاة الفجر ولم أستيقظ إلا بعد العشاء ترتب عليه صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء نقول يجب عليك أن تقضيها. كيف أقضيها؟ هل ينتظر الفجر يصليها مع الفجر والظهر مع الظهر في وقتها والعصر؟ لا، يقول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، يعني يصلي ركعتين وينوي بها صلاة الظهر ويصلي ركعتين ثلاث أربع ركعات وينوي يصلي ركعتين وينوي بها صلاة الفجر ويصلي أربع ركعات وينوي بها صلاة الظهر وأربع وينوي بها العصر وثلاث وينوي بها المغرب وأربع وينوي بها العشاء، وبذلك قد اكتمل ما عليه. وهكذا لو عليه صلاة لأربعة أيام صلاة لخمسة أيام كما مر بنا بأن عمار أغمي عليه كذا أيوب، ففي هذه الحالة يصلي الصلوات الواجبة عليه مرتبة. كذلك بالنسبة لموضوعنا الآن، قال أنا ما رميت يوم العيد جمرة العقد ولا رميت الحادي عشر الجمرات الثلاث ولا رميت الثاني عشر الجمرات الثلاث ولا رميت الثالث عشر الجمرات الثلاث، فأريد أن أرمي الآن يعني في اليوم الثالث عشر. نقول ارمي جمرة العقبة أولا على أساس يوم العيد، ثم اذهب إلى منى وارمي الصغرى والوسطى وجمرة العقبة على أساس الحادي عشر، واذهب مرة ثانية وارمي الصغرى والوسطى وجمرة العقبة على أساس اليوم الثاني عشر، واذهب مرة ثالثة وارمي الصغرى والوسطى وجمرة العقبة على أساس اليوم الثالث عشر. نعم. كالفوائد من الصلاة. كالفوائد، إنسان مثلا أغمي عليه أربعة أيام أغمي عليه ثلاثة أيام، قال ماذا عليه؟ قل عليك الصلاة، فيصلي الصلوات التي لم يؤدها أو لم يتمكن من أدائها مرتبا: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء لليوم الأول. الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء لليوم الثاني، وهكذا. نعم. فإن أخره أي الرمي عنه أي عن ثالث أيام التشريق، يعني ممكن يؤخر أيها الأحباب يوم العيد، يؤخره لليوم الحادي عشر. اليوم الحادي عشر يمكن يرمي يوم العيد، واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يجعله كل دفعة الحادي عشر. يمكن يرمي الثاني عشر ويؤخر مثلا ويرمي الحادي عشر ويجعل الثاني عشر في الثالث عشر وهكذا. لكن إذا أخره، مسألة جديدة، إذا أخره عن اليوم الثالث عشر فما الحكم؟ نعم. نعم. فإن أخره أي الرمي عنه أي عن ثالث أيام التشريق فعليه دم. فعليه دم، لأن الرمي واجب من واجبات الحج، فإذا أخره عن الثالث عشر وقال أروح أريد أروح أرمي في اليوم الرابع عشر، نقول لا، انتهى الرمي، الرمي محدد يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لكن اليوم الرابع عشر ما في رمي. ماذا علي؟ نقول عليك دم لأنك تركت واجب. إنسان عليه المبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر إن لم يتعجل، بعدين ما بات وقال أريد أبيت الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر، ثلاث ليالي أريد أبيت، أريد أن أبيت بدلها ثلاث ليالي أخرى، نقول لا انتهى. فإن أخره نعم أو لم يبت بها، أو لم يبت، لأن المبيت بمنى واجب من واجبات الحج. نعم. أي بمنى فعليه دم. فعليه دم لأنه ترك نسكا واجبا، مثل لو قلنا سيأتينا إن شاء الله إذا ترك طواف الوداع، ترك الرمي، ترك المبيت، فعليه دم لأنه ترك واجبا نسكا وهو واجب من واجبات الحج. لكن أريد أسأل أيها الأحباب، الدم اللي قلنا عليك الدم، هل نقول هو دم نسك ولا دم جبران؟ جبران. نعم جبران. دم جبران. وما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ نعم. هذا للمتمتع، دم النسك للمتمتع والقارن، وحكمه حكم الأضحية، يأكل ويتصدق ويهدي. وأما هذا فهو دم جبران لأنه ترك واجبا فلا يأكل منه، وإنما لفقراء الحرم، لفقراء الحرم. نعم. ولا مبيت. نعم. أو لم يبت بها أي بمنى فعليه دم لأنه ترك نسكا واجبا ولا مبيت على سقات ورعاه. ولا مبيت على سقات ورعاه. السقات والرعاه رخص لهم المصطفى صلى الله عليه وسلم بعدم المبيت، وأما غيرهم فالمبيت واجب بالنسبة لهم. نعم. ويخطب الإمام ثاني أيام التشريق. يخطب الإمام يوضح للناس الأحكام المتعلقة أو ما يحتاجون إليه. نعم. خطبة يعلمهم، يبين لهم فيها، من أراد أن يتعجل فلا إثم عليه، ومن أراد أن يبقى فيلزمه المبيت والرمي من الغد. يوضح للناس هذه الأحكام. من أراد أن يتعجل في اليوم الثاني عشر فليسافر سالما غانما، تقبل الله من الجميع عمله. ومن أراد البقاء فإنه يلزمه المبيت ويلزمه أن يرمي من الغد. لو قال الحجاج راح أنا أبات لكن بكرة لا أذهب من الصباح، نقول لا، إذا بت في منى فيلزمك الرمي من الغد. نعم. في اليوم الثالث عشر. نعم. خطبة يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير والتوديع. يقول لا، من تعجل كذا ومن تأخر يلزمه المبيت والرمي، ومن تعجل وأراد أن يسافر إلى بلده فعليه أن يذهب إلى مكة ليطوف طواف الوداع، وطواف الوداع واجب من واجبات الحج. من سافر ولم يطف يلزمه الرجوع، إلا أن المرأة الحائض والنفساء تعذران فلا طواف وداع عليهما. نعم. ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب، خرج قبل الغروب، لكن إذا غربت الشمس يلزمه المبيت، إلا إذا كان قد استعد للذهاب أو مسكوا السرع، يعني أغراضه في السيارة والسرع مسكوا في الطريق فهو يواصل. لكن إذا ما نوى الارتحال إلا بعد غروب الشمس فلا يصح ويلزمه المبيت. نعم. ولا إثم عليه. ولا إثم عليه، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر. نعم. وسقط عنه رمي. وسقط عنه الرمي في اليوم الثالث عشر لأنه عزم على الارتحال. نعم. ويدفن حصى. والحصى اللي وجاب يتعه في منى، أو إذا كان أخذ معه 70 حصاة انتهى منها 49 خلصت، بقي 21 للجمرات لليوم الثالث عشر يدعها يتركها في منى. نعم. ويدفن حصاه وإلا يخرج قبل الغروب. إذا ما خرج قبل الغروب، يعني إذا غربت عليه الشمس ولم يخرج لزمه المبيت وعدم الخروج. نعم. وإلا يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد. والرمي من الغد، ولا يرمي في الصباح وإنما يرمي بعد الزوال. نعم. بعد الزوال. قال ابن المنذر وثبت عن عمر أنه قال من أدركه المساء في اليوم الثالث.